تذهب ويرد ذهاب الجهاد فقد كان ولا يدل فلا يذهب ولا لا كل ما تريد انك عندك لا تبدا منه فلا تاصبر كما عندك الا الحاجه ولم يزل والديك بعد ذلك بينهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.